بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. خدمه. وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته صلى الله عليه وسلم. نعم، لحظة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خدمه، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان يخدم لا ينافي هذا التوكل على الله عز وجل وحده، إذ خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا يسقط صوته وهو على بعيره فلا يقول لأحد ناولني إياه، يعني باب التوكل، نقول خير الهدي هدي محمد. فيجوز للشخص أن يستعين بمن يخدمه كما سيأتي. فيجوز الشخص أن يقول أعطني اسقني ماء، أين حذائي مثلا، ولينافي التوكل على الله عز وجل، بل هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى. وأعظم وأجل وأشرف من يخدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون لخدمته، بل فدوا أرواحهم له. صلى الله على محمد. نعم. كما كان عبد الله بن مسعود كما كان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس نعم وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. لا لا محمد، يعني حتى نعاله يهتم الصحابة بها. نعم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه. وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار. وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته وغيرهم. يعني حتى قارب الملوك من النصارى أو من أسلم يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، إذ خدمته شرف عظيم. نعم. فصل. كتاب الوحي. أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر. كتاب الوحي، وهذه أعظم أمانة تلقى على الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المتصف بشدة الأمانة، لأنهم يحفظون الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا نزلت عليه آية نادى أحد هؤلاء الصحابة الكتاب يكتبون الآية لئلا تنسى. نعم. فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. لحظة شوي، يعني الخلفاء الأربعة كلهم كتاب الوحي، وهم أئمة الأمناء رضي الله عنهم. نعم. والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان هم كتاب الوحي. ومحمد، وهذا من فضائله رضي الله عنه. ومحمد ولا يجوز القدح فيه، يعني معاوية. نعم. لأن حتى أخته تحت أبي سفيان، أخته تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وصهرا. نعم. ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب. إيش الأسدي؟ نعم.